أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الحبيب صلى الله على الحبيب، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. هضر الله عمرها بالخير كما عرفت بكاب صلى الله على رسول الله الحاج العربي. اللهم بارك في إيمانه ودينه وصحته وأهله ورزقه وحركاته وسكناته وفي أولاده وأصهاره وجيرانه وأحبابه وفي كل نعمة نعمت بها يعني ظاهرة وباطنة رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان حينما تنزل عليه النعم فهو أحد رجلين، إما رجل يزداد معرفة بالمنعم فيزداد له شكرا ويعظمه فيستمر على طريق الاستقامة، وهؤلاء يدعون الله ويقولون: اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. فكلما دامت النعمة كلما ازداد العبد شكرا للمنعم. وعبد آخر لا يقدر النعمة حتى تزول عنه، فحينما تكون النعمة حاضرة يرفل في حللها، يعتقد أنها ستدوم فينسى شكر المنعم، فبدل أن تذكره النعمة بالمنعم شغلته النعم عن المنعم. ولذلك آخر آية قرأناها في القرآن: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فعليك إذن أن تذكر النعم لتذكر المنعم. وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بنعم الله شكر، وتركها كفر. ومن لا يشكر على القليل لا يشكر على الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. رجل في حقله يقوم بسقي الأشجار، ورجل آخر يمشي في طريق خرج بغير قصد. فإذا بالرجل الذي خرج بغير قصد في الطريق يرفع رأسه إلى السماء فيرى غيمة في السماء، وإذا بصوت ينبعث من الغيمة ويقول: سوقوا هذه الغمامة إلى حائط فلان، فذكر اسم هذا العبد في السماء. فقال الرجل: اسم رجل يذكر في السماء مع الغمام، ويؤمر الملائكة بأن يسوق المزن إلى حائطه هو، ما هذا؟ والله لأتبعن الغمامة لكي أرى إلى أين تصل. بل قال: هذا الصوت في السماء، سوقوا هذا الغيم إلى حائط فلان باسمه فافرغي ما فيك مما تمر على كل الحقول فتحتفظ بمائها، وتؤمر من قبل السماء ألا تفرغ شيئا من الماء إلا في بستان فلان. الله أكبر. فتبع الرجل هذه الغيمة فإذا بها تنزل في بستان، والبستان محاط بحجر وحائط، فلا تسقط قطرة مطر خارج الحقل. الناس محرومون من الماء، والماء ينزل في مكان واحد، ينزل في المكان الذي يحاط بهذا بستان فلان. قال والله لأدخلن إلى الحائط، ووالله لأرين هذا الرجل السعيد الذي ذكر في الملأ الأعلى، أو ذكر على الأقل في السماء، حتى نتبرك به ونتملى رؤية وجهه. فدخل فإذا الماء يجري في الأرض، والأمطار تنزل من السماء، فرمق ببصره بعيدا رجل يحمل آلة بسيطة يجر بها الماء إلى عروق الأشجار ويسقي جميع المزروعات التي زرعها. فذهب إليه فألقى تحية الإسلام، فرد الرجل قال أنت فلان؟ يذكر الاسم الذي سمعه في السماء. قال نعم. قال سبحان الله، أمر العجب حدث. قال وما العجب؟ قال رأيت في السماء غيمة، وسمعت صوتا ينبعث منها يقول سوقوا هذه الغيمة إلى حائط فلان باسمك الذي ذكرت، وأفرغي ما في جوفك من ماء. فدفعني الفضول لكي أتبع هذه الغيمة حتى صرت أرى ما وقع في السماء، تنفيذ أمر السماء. الماء ينزل في حائطك، لا تخرج قطرة خارج حائطك. وسألتك فإذا أنت الاسم المذكور في السماء، ما سر ذلك؟ هذه المنزلة التي بلغتها عند ربك لكي تخير من كل الخلق، ويأتيك السماء بالماء باسمك، ويحرم جيرانك وكل الناس. لا شك أن ثمة سر، ما الذي وقع؟ قال أما وقد سمعت فاسمع مني، أما وقد سمعت ما وقع في السماء فاسمع لمن يعيش على الأرض. هذا العبد إذا أكرمني الله بذلك فاعلم أنني أعمل في هذا البستان، فأقسم الغلة ثلاثا، ثلث المحصول أنفقه على عيالي، وثلث المحصول الثاني أرده إلى الأرض، وثلث المحصول الثالث أتصدق به للمساكين. يا الله، ثلث لعيالي، وثلث حتى أستمر في خدمة الأرض، أبذرها، أعبد الله تعالى بالفلاحة، والثلث الفائض عن حاجتي وحاجة عيالي وحاجة الأرض التي منها أرزق، فإني أتصدق به للمسكين. شكرا لله، شكرا للمولى. قال إذن فهمنا، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله. فالإنسان حينما يرى نعمة الله تعالى تنزل عليه، إذا قابلها بالشكر وعلم أن هذه النعمة من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، فنسبتها لصاحبها ثم استثمرتها في طاعة ربك، فلم تطغيك ولم تدفعك عياذا بالله للبطر والأشر، وإنما جعلتك تعترف بنعمة المنعم فإذا بقلبك يستشعر الحياء ممن يكربك بالسماء ويرتفع إليه إلا المعاصي. عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي؟ أين تجد ربا كهذا؟ أحبوني لما أغذوكم به من النعم. فالعبد لو أكرمه رجل بكأس شاي لأحب، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، فكيف بالمحسن الذي أغرقك في النعم؟ ولو شاء سبحانه لقبض الأكسجين فاختنق الناس، ولو شاء لرفع الشمس قليلا لجمد الناس، ولو شاء لأنزل الشمس قريب فاحترق الناس. كل ذلك رعاية لك ونعمة منه لك، لتعرفه، لتحبه، لتعبده، لتشكره، وبذلك تستقيم الحياة، تستقيم الحياة. لماذا تستقيم الحياة؟ لأن كل الخلائق غير البشر والجن كلهم يمشون في سيفونية الاعتراف لله سبحانه بالربوبية والألوهية والتسبيح. فإذا كنت أنت ممن يشكر الله على نعمه دخلت إلى هذه الجوقة وسرت تمشي معهم كلهم في انسجام، فإذا بالكون يجعله الله في خدمة الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض. لأن العبد إنما خلق ليعبد مولاه، ولا تكون العبادة إلا بحب المنعم، ولا يكون الحب إلا بمعرفة نعم الله ونسبتها إليه، وبذلك يمشي الكون كله في انسجام. فإذا خالف الناس أو بعض الناس، ولكن اسمعوا زين، إذا خالف الناس كلهم زيد أو أكثر الناس، أو أكثر الناس هذا المنهاج، فإن أكثر الناس إذا خالفوه تنزل النعم فتطغي الخلق فيستعملونها في معصية الله، في محاربة دين الله، في العكوف على الشهوات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كان أكثر الناس ممن يطغون بنعم رب الناس وكانوا الأكثر، فإن حالة الكون يحدث فيها اضطراب، لأن الكون كله في طريقه إلى الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يسبح لله سبحانه كل من في السماوات والأرض يسبحون بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هم مجبولون على هذا السير الحثيث تجاه الله. فإذا كان أكثر الناس تنزل النعم فيستعملون نعم الله لمعصية المنعم، سيغضب المنعم حقا، سيغضب. أخلق فيعبد غيري، أرزق فيشكر غيري، فالله يغضب. فالخلق إذن أكثرهم إذا استعملوا النعم للطغيان تكون حركتهم مخالفة لحركة الكون، فيقع اصطدام الإنسان مع الكون. فإذا بما كان نعمة يعمره الله ليطغى كما طغى الإنسان، ولينظر الإنسان الطاغية طغيان الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الماء إذا طغى، ولو رأيتم طغيان الماء في صور صغيرة تسمى في عصرنا الحديث كيف يسموها هذه؟ كيف يسموها ذاك اللي تسونامي أو عواصف تحمل الماء والريح والرعود يتجلى فيها ربك فينكسر القوي ويرجع ربك هذا الطاغية إلى حجمه الصغير أمريكا ثلوج في منطقة 50 درجة تحت الصفر وقالت الأرصاد بعد يوم سترتفع إلى 20 من نقص 50 حتى 70 درجة قال فبعد يومين هذه الثلوج المتراكمة كالجبال ستذوب وتغرق كل شيء بعد يومين بعد يومين فيصبح الماء نقمة وجند من جند الله يؤدب به الله من يريد أن يتأدب رسالة ربانية لمن نسي الله أن يذكره أن يعود إليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس علاش ليذيقهم بعض الذي عملوا وهذا من رحمة ليذيق فقط بعض الذي عملوا فلو يذيقونا بالذي عملناه كله ما ترك على ظهرها من دابة وعلاش لعلهم يرجعون فالله يؤدب العبد كما يؤدب ولله المثل الأب الابن إذا طغى فيمنع عنه بعض الخير حتى يعرف قيمة ذلك أو يشدد عليه فيعاقبه لكي يعرف أن الأمر ليس سبهللا وأنه لم يخلقك عبثا وأنه لا بد من وراء النعمة مطالب ولا تسألن يومئذ عن النعيم ستسألون عن هذا فإذا بالسماء تنزل الماء على غير العادة قال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر تخيلوا معي هذه الصورة فتحنا أبواب السماء بحال السماء كانت باب فانفتحت بماء منهمر ما معنى الماء المنهمر أنك لو وقفت تحته تعتقد أنك إنما تقف تحت رشاش ذاك اللي يقول له الدوش أنا في الجبال ذهبت لزيارة أحد المرضى وقد قطعت قمة جبل بعد أن نزلت الجبل والجو رائع فلما انتهيت من الزيارة عدت فنزلت من الجبل إلى الوادي فلما صرت أصعد مع أحد الأطفال الصغار على بغل إذا بي أسمع هدير ماء جاء يأتي من بعيد ورأيت أن كل الناس يفرون صاحب الشياه يهرب بشياهه وكل السكان يهربون ولم ينصحني أحد وأنا غريب على المنطقة في جبال الريف لم أكن أعرف أن قضية الصوت هو قضية ماء هادر يأتي من بعيد فمرت 20 دقيقة فتلبدت الغيوم السماء بالغيوم وبدأ الماء ينهمر فأقسم بالله لا تجد مساحة صغيرة بين النقطة والنقطة إنما هي نهر نازل من السماء ففهمت معنى الماء المنهمر أي أن الجو يمتلئ بالماء فلا تجد مكانا للأكسجين فإذا بالبغل يتوقف وإذا بالصبي يصرخ وإذا بالعبد يقع في ورطة لا ملجأ ولا منجي منها إلا من الله ليعرف الناس فيصبح الماء حينها جند من جنود الله ويصبح الريح جند من جنود الله وتصبح الصواعق من السماء جنود الله. فيتجلى ربك بالجلال بعدما لم ينتفع الناس بتجليات ربك بصفة الجمال. الله الله الله الله الله، سبحانك يا ربي سبحانك. فإذا بأعظم طاغية يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فإذا بمولانا يجري الماء فوق الطاغية ويدعي أن الماء يجري أسفل منه، في إشارة إلى كبريائه وحكمه وقهره، وهو العبد الضعيف. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وضل عن اسم الله لأنه ما كان يعرف الله في الرخاء أبدا. ومن لم يعرف الله في الرخاء لا يعرفه في الشدة، بل إن الملائكة لما كان يغرق ثم يطفو كانت تأتي بالماء فتصبه على فمه، خشية عياذا بالله أن ينجو من الغرق. فإذا بمولانا يقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا نوح، وكان يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هكذا تخيل معي الماء، تصل الموج إلى الجبل، جبل شحال فيه؟ شحال الجبل؟ كاين تاع الهيمالايا فيه 8 كيلومتر. تخيل ارتفع نوح، هذا ولد نوح، 8 كيلومتر فوق الأرض، ويعتقد أن هذه القمة الجبلية العالية ستمكنه من النجاة بطغيان الماء. ويقول له نوح وهو ابنه اسمع اسمع، اليوم لا عاصمة، اليوم هذا النهار بالضبط لا عاصمة من الماء إلا من رحم. هذا النهار كاين أمر تاع ربي للماء، شرك تدير انت؟ يرجع. فيتجلى ربك بالمياه على المغرب، فتتحدث الأرصاد على أن ثمة كتل للضغط الجوي في إسلندا تنتقل إلى منطقة أخرى، في إشارة إلى أن المناخ سيتغير. نعم يتغير، وعندنا في سنة رسول الله لا تقوم الساعة حتى تتحول جزيرة العرب إلى بروج خضراء، وأول سنة في الدنيا ينزل الثلج في الجزيرة. فسمعت خطب الخطباء في الجزيرة قالوا من علامات الساعة أن تتحول الجزيرة إلى بروج، ولأول مرة يحيينا الله لنرى أن السماء تمطر ثلجا في هذه الأرض التي يعرف فيها الماء بالشح طيلة العام، فكيف ينزل الثلج؟ احنا عندنا أنه سينتقل إلى الجنوب إلى الصحراء. من علامة الساعة أن تتحول الصحاري والمناطق الجدبة إلى مناطق خضراء في الوقت الذي ينسحب الماء من المناطق التي عاشت الخضرة طوال أزمنة. فالله يقلب ملكه كيف يشاء لتعرفه، فدوام الحال من المحال. فينزل الماء بقوة، وكنا ممن لا يتوقع ذلك. فإذا زفتنا الأرض زفتناها بالإرصاص الفيت، وإذا بنينا قنطرة قلنا فقط ليمر الناس، ولم نعد هذه البنية التحتية في المدينة والقرية لهذه الأمواج والمياه التي تحدث هذه الفيضانات. فالمسلم ينظر إلى هذا نظر المؤمن. قال رسول الله: أصبح صنف من الناس مؤمن بي كافر بالأنداد، وصنف آخر كافر بي مؤمن بالضاد. فمن قال أمطرنا الله وأنزل الله علينا الماء فهو مؤمن بي كافر بالأنداد والطغاوغين، ومن قال هي الطبيعة، أسمع في التلفاز إعلاميين في بلاد إسلامية يقولون غضب الطبيعة، الطبيعة صماء فكيف تغضب؟ ما هذا الذي تقولون؟ الطبيعة من طبعها، والماء من أجراه، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لا إله إلا الله هو سبحانه هو فلماذا يذكرك ربك بجنده ثم تزداد في غيك فلولا إن جاءهم بعثنا تضروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون غضب الطبيعة غضب الطبيعة ما هذا سبحان الله فالناس أمام الفيضانات وطغيان الماء على حسب تعبير القرآن ثلاثة أنواع نوع يرى أن هذا ملك الله يجري بأمر الله سبحانه فينسب النعمة إلى الله وينسب انقلاب النعمة إلى نقمة إلى الله فيسأل لما يكون الماء هو مصدر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي فانقلب فإذا به مصدر للهلاك ولاختلاع الأشجار ولموت الشياه ولغرق الناس في الأنهار ولي ما الذي حول الماء ما الذي فإذا به يتذكر فله في كل شيء آية فيتدبرها ولكن القلوب المحجوبة عن الإبصار يقول الله فيها وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أتمر على آية من آيات الله صما لا تسمع عمي لا تعتبر كالدابة تمشي على الأرض لا تدري لما قيدت وإذا أطلقت لما أطلقت تصاحب عقل أفلا تتذكرون أفلا تدبرون أفلا تتفكرون أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون فلا زال القرآن يحرك فيك كوامن الفؤاد لتذكر وتتفكر وتعتبر. هذا هو الحال الأول، هو هكذا. فإذا غرق كان شهيدا، إذا غرق هذا كان شهيدا، إذا ضاع رزقه يحمد الله ويرجع إلى نفسه ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإذا تلبدت السماء بالغيوم وراء قطرات المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وإذا رأى الرياح قال أسألك خير هذه الرياح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الرياح ومن شر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وإذا سمع قصف الرعود قال اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فإذا مات كان شهيدا. شهداء الفيضانات، فالغريق شهيد. وإذا سقط عليه الهدم شهيد. وإذا ضاع ماله يحتسبه لله، فإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وإن الله يبتلي العبد على قدر إيمانه. فكلما ازداد إيمان الناس كلما ازداد ابتلاء الله لهم ليرفع درجاتهم ويمحو سيئاتهم ويثقل ميزان حسناتهم. هذا الأولي. الثاني الذي يوجد في البلد فصرف عنه ذلك وصار ينظر إلى مصارع إخوانه. هل نحن؟ فإننا نتعامل مع الأمر تعامل المعتبر. مطلوب منا أمران. الأمر الأول أننا نحمد الله أن عافانا ونتوب ونستعتب ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به إخواننا. والثاني أن نقوم بإجراءين. الإجراء الأول أن ندعو لإخواننا بأن يرفع عنهم ما هم فيه، وأن يرحم شهداءهم، وأن يجزل الثواب لأصحاب هذه المصائب. والمسألة الثانية، ابتلانا الله بفاجعتهم لكي نقف إلى صفهم. فأين الدعم وأين التكافل؟ أين الجمعيات؟ أين الأحزاب؟ ألتمس من أغنياء المغرب أن تظهر مواطنتهم الآن. يا من دخلتم إلى لوائح المليارديرات في العالم، الله ابتلاكم، الله ابتلاكم بأبنائكم وإخوانكم وأبناء بلدكم. ضاعت الديار والمواشي، قطعت الطرق. نحن ننتظر منكم. هنيئا وجزى الله خيرا المغاربة في الخارج، تداعوا جميعا في ظل جمعياتهم، يجمعون ويساندون ويقفون. فأين أغنياء المغرب؟ أين الذين يستفيدون من ثمرات التقدم؟ إن ضريبة الانتماء للوطن له حق، الانتماء للإسلام له حق، الانتماء للرحم له حق. ثلاثة حقوق على أغنياء المغرب في هذه اللحظة: حقوق المواطنة، وحقوق الدم، وحقوق الإسلام. فأروا الله من أنفسكم خيرا، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فإن قارون خرج على قومه في زينته، فعلي أغنياء المغاربة أن أقول هنيشا فالظرف ألا يكونوا سلبيين. فالوطن الآن الوطن يستصرخهم. أسمعتم يا أغنياء المغرب صرخات المغرب؟ فإن لم تسمعوا فاعلموا أن القلوب حيل بينها وبين السمع، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا الثاني الاعتبار. وأما الثالث هو الذي لا يعتبر ولا يشكر، سواء أصيب أم لم يصب. أصيب ونجا الأمر أخطر، لم يصب الأمر خطير. إذا لم يصب فلم يعتبر، إنما استمر عياذا بالله في الجحود والنكران واستعمال النعمة في الطغيان. ما زال يلعب القمر، ما زال ترك الصلاة، ما زال ما عرفش ربي، ما زال يمشي يزني بالفلوس، ما زال يمشي يشرب الشرب بالفلوس، ما زال يمشي بالنعمة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا لا يستفيد. طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأما الذي أصيب وخرج ناجيا بفضل الله وعاش ثم استمر، فالداهية أضعف والمصيبة أكبر، لأنه عاش ورأى، وليس من رأى كمن سمع، ومع ذلك يستمر في غيه. دروس الفيضانات كثيرة، ودروس الحياة الدنيا كثيرة، والله يربينا ليس بالقرآن الناطق وليس بالكتاب المنظور، ولكن يربينا الله بالأحداث بالوقائع، يربينا الله بالوقائع. حينما غمر المياه سيارتنا، حينما عدنا من الراشدية في طريق مقطوعة من كل جانب، أذنا في الوادي لصلاة الصبح وصلينا هناك، وذكرت مما ذكرت وأنت في طريق ليس فيه مار واحد، ذكرت الثلاثة الذين آووا إلى غار فيأمر ربك صخرة لكي تنزل فتغلق باب الغار، فاجتمع بعضهم فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا عمل صالح عملتموه لله فاسألوا الله بأعمالكم الصالحة. فرجعت إلى نفسي لكي أبحث في الماضي القريب والبعيد هل أجد عملا صالحا يستحق أن أدعو الله به، فلم أجد. فنظرت إلى صاحباي قلت لعل الله ينقذنا بأحد هؤلاء، ثم قلت وما أدراك، ربما كلنا في الهوى سوا، وكلنا أمضينا حياتنا غافلين. أوليس لنا رب ينادى الآن ويستغاث به الآن مع فقرنا وضعفنا وذلنا وبوار أعمالنا؟ أوليس هذا أدعى وأبلغ في الاستغاثة بالله؟ أولم يقل رسول الله يأتي زمان على أمتي لا يستجيب الله إلا لمن دعا الله دعاء الغريق؟ ها نحن غرقى، فيا منجي الغرقى ويا منجي الهلكى، ها أنت ترى حال عبادك وحالهم يغني عن السؤال. فسمعنا صوت سيارة وحيدة في الطريق، فانقلبت نحونا لكنها لم تستطع تحريك السيارة. وبعد 10 دقائق مرت السيارة الأخرى الوحيدة، وهي في ملكية إحدى الدول الخليجية، وقد خرج العامل فيها لأمر من الأعمال الروتينية لدولة خارج المغرب، ولأنها سيارة ذات الدفع الرباعي، عجلاتها مرتفعة كثيرا عن الأرض، فأنقذنا الله بما شاء سبحانه. فالإنسان يتعامل مع الله في السراء والضراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.